قد قال لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وشفعائه. ويسعدنا أحبتنا الكرام من هذه الساحة الطاهرة أن ننقل لكم شعائر صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك عام 1428 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الفضيل الذي لو علمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما هو لها فيه من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. فشهر رمضان قد اختصه الله عز وجل بمزايا تسمو بالصائم وترقى به درجات عند الله عز وجل. فليس الصيام كما يعلم البعض امتناع عن الطعام والشراب، ولكنه في ضوء الحكمة التي من أجلها شرع هو مدرسة يدخلها الصائمون شهرا في كل عام، يتلقون في جنباتها دروسا غالية في أمهات الفضائل ومكارم الأخلاق. فاستمتعوا بهذا الشهر واستعينوا بالله عز وجل على طاعته فيه، وأكثروا من الطاعات والخيرات حتى تزيد رصيد حسناتكم عند الله عز وجل. أحبتنا الكرام، ويحضر معنا هذه الجمعة المباركة الأستاذ الدكتور عبد العظيم وزير محافظ العاصمة، ومعنا جمع كبير من المسلمين يحضرون معنا شعائر صلاة هذه الجمعة في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في مدينة القاهرة. والبداية مع القرآن الكريم، آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام أخرى. النار وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا عني فإني قريب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا أيها الأحبة الكرام، بدأنا لقاء أول جمعة في شهر رمضان المعظم عام 1428 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ساحة مسجد الإمام الحسين بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطارو.